الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. وقد ذكرنا جملا مما يتعلق بشرح هذه المسألة في الدرس الماضي، وها نحن نكمل إن شاء الله ما تبقى من مسائلها. فمن مسائل هذه القطعة أيضا أن فيها الرد على الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا والفارابي وممن تتلمذ على أيديهم من الفلاسفة المنتسبين للإسلام، فإن هؤلاء قعدوا قاعدة إبليسية مخالفة للكتاب والسنة، وهي قاعدة أن الله عز وجل إنما يعلم العلم الكلي المطلق للجزئي التفصيلي. ومن اعتقد مدلول هذه القاعدة فلا جرم أنه كافر، لأنه يقدح في علم الله عز وجل وفي كمال علمه سبحانه وتعالى. فهذه القطعة ترد عليهم بأن الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، فهو عالم بجميع تفاصيلهم وما يتعلق بهم، فلا يخفى على علم الله عز وجل شيء من الأشياء حتى مجرد التفاصيل. وبالمناسبة فالعلماء رحمهم الله تعالى كفروا ابن سينا لأمور كثيرة، أبرزها ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه ينكر علم الله الجزئي التفصيلي، وإنما يعتقد أن الله يعلم الأشياء إطلاقا بدون شيء من علم التفصيل، بدون علم الأمور التفصيلية، فهو يعلم السماوات بالإجمال ولكن ما في السماوات من الأمور التفصيلية لا يعلمها، ويعلم الأرض بالإجمال ولكن تفاصيل ما على الأرض من الجبال والأشجار والجن والإنس والحيوانات لا يعلمها. فهم يثبتون أن الله يعلم الأشياء إجمالا ولكنهم ينكرون علم الله التفصيلي، فهذا أول ما كفر به أهل العلم ابن سينا ومن تابعه. الأمر الثاني أو المكفر الثاني زعم ابن سينا ومن وافقه على مذهبه الكفري الفاسد من أن باب النبوة لم يغلق إلى الآن، وأن باب النبوة مبني على التجربة ليس على الاصطفاء والاختيار من الله عز وجل. فكل أحد يستطيع أن يكون نبيا إذا كانت عنده قدرة التخييل وقوة الإرادة وشروط شرطها عنده، فهو كافر بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وسوف يأتينا الكلام على تفاصيل ذلك في قول الإمام الطحاوي: وكل دعوى للنبوة بعده فزيغ وهوى، أو قال فغي وهوى. المكفر الثالث الذي وقع فيه ابن سينا ومن تابعه إنكار البعث بجميع تفاصيله، إنكار البعث وإنكار عذاب القبر وإنكار الميزان وإنكار عودة الأرواح إلى أجسادها وقيام الناس من قبورهم وإنكار الجنة وإنكار النار، لأنهم يقولون إن هذه الأمور لا حقيقة لها في الواقع، وإنما هي مجرد خيالات خيل بها الرسل على أممهم لتنضبط أمورهم، وإلا فلا حقيقة لا لنار ولا لجنة ولا لرب فوق عرش استوى، ولا حقيقة لشيء مما تخبر به الرسل مما سيكون في يوم القيامة، فقد كذبوا الكتاب والسنة وخالفوا المعلومة من الدين بالضرورة. وهؤلاء يسميهم أهل الإسلام بأهل التخييل، الذين يزعمون أن ما أخبرت به الرسل إنما هو مجرد خيالات لا حقيقة لها في الواقع. فلما سألهم أهل الإسلام: طيب ولماذا يقولها الرسل؟ قالوا حتى تنضبط أمور العامة، لأن العامة إذا خوفوا وهددوا بالجنة والنار انضبطت أمورهم، فلا يعتدي أحدهم على أحد ولا يظلم أحدهم أحدا. ولكن في حقيقة الأمر لا جنة هناك ولا نار ولا رب ولا أسماء ولا صفات، وهذا مكفر ثالث. وسألهم أهل الإسلام بعد ذلك فقالوا: هل الرسل يعلمون أنه تخييل أم أن الرسل مخيل عليهم أيضا؟ هنا انقسموا إلى طائفتين، فمنهم من قالوا إن الرسل لا يعلمون بحقيقة الأمر الذي يخبرون به فنسبوا الرسل إلى الجهل، ومنهم من قال بأن الرسل كانوا يعلمون أن لا حقيقة لما يخبرون به فنسبوا الرسل إلى الكذب. ولذلك هذا من أخبث المذاهب على الإطلاق. والمقصود من كلامنا هنا أن قول الإمام الطحاوي رحمه الله خلق الخلق بعلمه فيه رد على من ينكر علم الله التفصيلي الجزئي كابن سينا ومن وافقه من فلاسفة المسلمين. وابن سينا طبيب حاذق، ولكنه مخلط في الاعتقاد، فقد كان أبوه كما قالوا يهوديا صباغا، فأراد ابن سينا أن يجمع بين خرافات اليهود وشريعة الإسلام، فجاء بخليط كفري عجيب جدا كفره العلماء بسببه. فإن قلت: وكيف يمدحه كثير من أهل الإسلام حتى ربما يسموا بعض المرافق العامة باسمه؟ فنقول: هذا لا يضير، لا يضير، لأن من الكفار من يتفوق في جانب من الطب أو في جانب من جوانب الحياة، والجوانب الحياتية ليس التفوق فيها مقصورا على أهل الإسلام، فهو طبيب حاذق متفوق على كثير من أطباء المسلمين في هذا المجال، ولكنه في العقيدة ملحد زنديق كافر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة. وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة. فإن قلت: وما دليلك الشرعي على أن الله يعلم الأشياء بتفاصيلها؟ فأقول: قول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، وأوضح من هذا قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. هذه إجمالي. وما تسقط من ورقة، هذا التفصيل الآن، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. شوف كيف العلم التفصيلي. ويعلم ما في وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا الله عز وجل يعلم الأشياء بعلمه الكامل الشامل المطلق العام الذي لا يعزب عنه شيء ولو ذرة من ذرات الكون. ومن فوائد هذه القطعة أيضا، من اللطائف في هذه القطعة، أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رد على من ينكرون علم الله، وهذه القطعة كلها في إثبات العلم، رد على الذين ينكرون علم الله عز وجل بسورة الحمد. قال: إنهم لو تأملوا آيات سورة الحمد لوجدوا أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات، ولكنهم يقرؤونها ولا يتدبرونها. ثم بين جملا من الأوجه الدالة على أن من آمن حقيقة بما تقتضيه هذه السورة فإنه لزاما سيؤمن بأن الله عالم بكل شيء على وجه الإجمال والتفصيل. قال: فمن ذلك أنه أثبت الحمد له فقال: الحمد لله، فكيف يحمد من لا يعلم شيئا؟ نحن إنما نحمد من له صفات الكمال، فإذا كان الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا فهل يستحق أن يحمد؟ الجواب لا. فالذين ينكرون علم الله عز وجل مطلقا أو ينكرون علم الله بالجزئيات، هؤلاء ينفون من حمد الله عز وجل بحسب ما نفوه من علمه، لأنهم لو أثبتوا أنه لا يعلم فكيف يحمد من لا يعلم. فمن تأمل حقيقة قوله عز وجل الحمد لله لاقتضى ذلك واستلزم أن يثبت العلم له، ولا رد على من ينكر إثبات العلم له. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أنه أثبت الحمد له، فكيف يحمد من لا يعلم شيئا من العالم وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا يعلم من يطيعه ولا من يعصيه ولا من يدعوه ممن لا يدعوه، لأنهم يقولون إن الله ما يعلم التفاصيل. فهذا قدح في حمد الله واستحقاقه للحمد عز وجل. ومن مقتضيات كذلك سورة الفاتحة ما قاله في إثبات العلم، قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قال رب العالمين. ومن لا يعلم العلم الكامل الشامل بكل شيء مستحيل أن يكون صالحا لربوبية العالمين، مستحيل أن يكون من لا يعلم صالحا لربوبية العالمين وأن يكون ربا لهم وإلها لهم، لأنه لا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم أحوال عبيده في كونه. هذه سورة الفاتحة فقط. ومن الأوجه كذلك أنه في سورة الفاتحة قال الرحمن الرحيم، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم، إذا كان لا يعلم الأشياء بتفاصيلها فكيف يعلم من أذنب حتى يرحمه، فكيف يعلم من أطاع حتى يرحمه، ومن أذنب وتاب حتى يتوب عليه. ولذلك الذي يرحم عالم بالتفاصيل، فنحن نرحم الفقراء لأننا علمنا تفاصيل حياتهم وأحوالهم ورواتبهم ووظائفهم وما يدخل عليهم، فهذا العلم الكامل بكل دقائق تفاصيل حياتهم أوجب لنا أن نرحمهم. فإذا أثبتنا الرحمة لله ونفينا العلم عنه فهذا شو يسمونه؟ فهذا تناقض، إذ أن إثبات الرحمة يوجب إثبات العلم. ومنها كذلك قول الله عز وجل مالك يوم الدين، فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة ولا يعرف شيئا من تفاصيل أحوال مملكته لا يصلح أن يكون ملكا. هؤلاء في الحقيقة ينكرون جميع ما يتعلق بالله عز وجل من صفات الكمال. ومنها كذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكيف يستعان به وهو لا يعلم عين من استعان به لأنه لا يعلم التفاصيل. ومنها كذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فكيف يهدي من دعاه وابتغل إليه وانطرح عند عتبة بابه وهو لا يعلمه. ومنها كذلك كونه منعما صراط الذين أنعمت عليهم، فكيف ينعم على مخلوقاته في مملكته وهو لا يعلم أعيانهم وما يحتاجونه من النعم. ومنها كذلك أيضا كونه مجازيا من أطاعه، كونه مجازيا من أطاعه ومعاقبا من عصاه، فكيف يجازي من أطاعه وهو لا يعلم من الذي أطاع وما الطاعة التي قدم، وكيف يجازي من عصاه وهو لا يعرف ولا يعلم من عصاه وما المعصية التي وقع فيها. فإذا سورة الفاتحة كلها تثبت إثباتا قطعيا بأن الله من صفاته العلم الكامل الشامل. ولذلك تلك الصفة من الصفات الفطرية التي تثبتها الفطرة، فإن الفطرة لو سلمت من الملوثات والمؤثرات الخارجية لنشأ الإنسان بدون أن يتعلم ولا يقرأ حرفا وهو مقر بأن ربه الذي خلقه وأوجده عالم متصف بالعلم. وقد ذكرنا جملا من الأوجه العقلية في إثبات صفة العلم في الدرس الماضي. فصدق كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذه القطعة أيضا قاعدة قررها أهل السنة رحمهم الله تقول الله أصل العلوم، الله هو أصل العلوم، الله هو أصل العلوم. فإنك لو تأملت هذه العلوم الكثيرة التي يتمتع بها المخلوقون لوجدت أن مبدأها ممن؟ من الله. فكل علم فمرده إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في إثبات أنه أصل العلوم: وعلم آدم الأسماء كلها. ويقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. فعلوم الأنبياء وعلوم الفقهاء وعلوم العلماء وعلوم الخبراء وعلوم أهل الأرض والسماوات وعلوم الملائكة كلها مردها إلى عالم واحد وهو الله عز وجل. ولو شاء الله أن يحجب علما عن أحد من خلقه لم استطاع أن يتعلمه. يقول الله عز وجل: حتى العلوم الدنيوية، حتى علم صنعة اللباس هذا مستمد من علم الله عز وجل. قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام: وعلمتني من تأويل الأحاديث. فجميع تلك العلوم التي تتفوق بها الدول والمجتمعات والأفراد ويمدحون بها إنما هي من علم الله عز وجل. ومع ذلك كله فهي لا تساوي قطرة في ذلك العلم العظيم. مع ذلك كله فهي لا تساوي قطرة من بحر ذلك العلم العظيم. ولذلك يقول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما فسر الخضر لموسى ما استغربه من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، أراد الخضر أن يثبت أن هذا من علم الله عز وجل. قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال كما في صحيح الإمام البخاري: قال: فجاء عصفور فأدخل منقاره في اليم. فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما من تقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما انتقص اليم من ما أخذ هذا العصفور. أو كما قالوا: وش اللي انتقص بالله؟ وش اللي انتقص؟ ما انتقص شيء أبدا. ولذلك الله عز وجل هو أصل العلوم على الإطلاق. فكيف يكون الله هو أصل العلوم ثم يأتينا مبتدع يقول إن الله لا يعلم أو لا يوصف بأنه عالم؟ هذا تناقض عظيم. لذلك هذه الطائفة كفرهم العلماء. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ناظروهم في العلم فإن أقروا به فلجوا وإن أنكروه كفروا. ومن فوائد هذه القطعة أيضا جمل من الفروق بين العلم المضاف إلى الله عز وجل والعلم المضاف إلى المخلوق، حتى يقتنع من يسمع كلامنا بأن الله عز وجل موصوف بالعلم الكامل الشامل. فمن هذه الصفات أن علم الله عز وجل لم يسبق بجهل، لم يسبق علم الله عز وجل بجهل. فعلمه الذي نصفه به هو العلم الذاتي الذي لا يمكن أن ينفك عن الله عز وجل. وأما علوم المخلوقات على وجه الإجمال والتفصيل فإنها علوم مكتسبة مسبوقة بجهل، أوليس كذلك؟ ولذلك يقول الله عز وجل عن المخلوقات: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن فيه لعلكم، وإلا كلها قليلا ما تشكرون. ومن الفروق كذلك وما أكثرها أن علم الله عز وجل لا ينسى، لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لأنه موصوف بالعلم أزلا فيما لا أول له وأبدا فيما لا نهاية له. وأما علم المخلوق مهما عظم علمه فإنه مع تقادم السنين وضعف الحافظة ينسى. ولذلك قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. طيب ومن ثمرات أرذل العمر؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا لا يصيب علم الله عز وجل، علم الله عز وجل لا ينسى. ولذلك قال الله عز وجل قال أي موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها، ما أجمل القرآن يا شيخ، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان المنفي هنا كما تعرفون أنه نسيان الغفلة والذهول عن الشيء. ومن الفروق كذلك أن علم الله عز وجل هو العلم الكامل بكل شيء، لا تشذ ذرة من ذرات هذا الكون عن أن تكون معلومة لله عز وجل. وأما المخلوق فإنما له من العلم مطلقه، أي له مطلق العلم لا كل العلم، فأنت تعلم أشياء أنا لا أعلمها، وزيد يعلم شيئا لا نعلمه لا أنا ولا أنت. أنتم معي ولا لا؟ فإذن الله عز وجل سخر بعض المخلوقات لبعض في مسألة العلوم، إذ لو كلف واحد أن يعلم كل شيء لما استطاع. ولذلك علم الفقيه الحاذق يحتاج إلى معرفة الخباز. الفقيه ما عنده خبرة في مسائل الخبز ولا لا يجمع. وكذلك كل الخلق يحتاج بعضهم فيما تعلموه إلى بعض، ويسمونها تلاقح العلم حتى نصل إلى درجة الكمال. الله عز وجل لا يحتاج إلى عالم آخر حتى يضفي له شيئا من علمه، لأنه العالم بكل شيء عز وجل. فإذا الله له العلم المطلق الكامل الشامل، وأما المخلوق فليس له من العلم إلا مطلق العلم فقط. فمن الذي يقول إن علم الله كعلمي أو يتجرأ على أن يثبت على أن ينفي عن الله عز وجل العلم؟ نعوذ بالله من هذه المذاهب. ومنها كذلك أن علم الله لا يتطرق له الخطأ أو يكون على خلاف الواقع مطلقا، أن علم الله عز وجل لا يمكن أن يتطرق له الخطأ ولا يمكن أن يكون على خلاف الواقع. وأما علم المخلوق فقد يتطرق له الخطأ وقد يقع علمك على خلاف الواقع. ولذلك كم من إنسان علم أشياء هي في ذاتها خطأ، ولكن بعد ازدياده من العلم تبين له خطأه فتركها وتغير اجتهاده إلى أشياء أخرى. هذا لا يصيب علم الله عز وجل. الله ما يتجدد له معلومات فتنسخ الآخرة الأول، فينسخ العلم الآخر الأول، لا، علمه هو على ما هو عليه عز وجل. وكذلك علمك أنت قد تعلم شيئا لكن يكون على خلاف الواقع، الله عز وجل لا يمكن أن يصيبه ذلك. ولذلك ربما الواحد منا يسمع صوتا في السيارة فيتقرر في قلبه أنه مثلا المكينة أو الأديتر أو شيء معين، ها، لكن بعد كشف الخبير عليه يقول علمك هذا لم يوافق الواقع، هذا خطأ. قلنا يا جماعة، وكم من المعلومات الكثيرة التي تستقر في قلوبنا وعقولنا هي في ذاتها خطأ، سواء كانت من العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية الواقعية أو الاجتماعية أو الأسرية. هذا هو. فعلمنا تعرض له عوارض الخطأ، عوارض أخرى، عوارض النسيان، عوارض الجهل، عوارض الغفلة، لكن علم الله عز وجل لا يعتريه شيء من ذلك، لا يعتريه من شيء من ذلك أبدا. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، من مسائل هذه القطعة، اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة تقول كلما اتسع العلم اتسعت الرحمة، كلما اتسعت العلم اتسعت الرحمة. ولذلك لما كان العلم الذي نصف الله به هو العلم الكامل الشامل صارت رحمته وسعت كل شيء، كما قال، كما قرن الله بينهما في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولذلك تجد الإنسان، الواحد منا في بداية طلبه للعلم تجده دائما يأخذ بالأشد على نفسه وعلى غيره، لكن ما إن يزداد من العلم وتتسع مداركه العلمية إلا وتجد أن كثيرا من القناعات تغيرت وصار يحاول أن يجد للخلق مخرجا شرعيا ويحاول أن يخفف عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولو قارن بين حالته اللاحقة وحالته السابقة لوجد صدق هذه الكلمة، أنه كلما اتسع علم الشخص اتسعت رحمته. ولذلك الله عز وجل من سعة علمه أنزل له رحمة قسمها إلى 100 رحمة، أنزل منها في الأرض فقط رحمة واحدة، ومن سعة علمه ادخر 99 جزءا من هذه الرحمة يرحم بها عباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك. ومن مسائل هذه القاعدة أيضا أنها دليل على وجوب توحيد الله عز وجل بعلم الغيب، أن فيها دليلا على وجوب توحيد الله عز وجل بعلم الغيب. فلا يعلم الغيب إلا الله لسعة علمه عز وجل، علمه لا حدود له. فيجب علينا أن نوحده عز وجل بعلم الغيب، كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذلك من صدق من يدعي علم الغيب، انتبه، فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون ادعاءه للعلم هو الادعاء للغيب المطلق، وإما أن يكون ادعاءه لعلم الغيب هو الغيب المقيد. لأن الغيب عندنا قسمان: غيب مطلق وغيب مقيد. ما الغيب المطلق؟ الغيب المطلق هو الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق، كعلم ما في اللوح المحفوظ وما سيكون من الأمور التي لم يعلمها أحد. فمن صدق من يدعي علم الغيب المطلق فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وأما القسم الثاني من الغيب فهو الغيب المقيد. وإذا قيل الغيب المقيد، انتبه يا محمد، وإذا قيل الغيب المقيد فنعني به الغيب النسبي العرضي، وهي تلك الأمور التي وقعت بعيدا عنك أنت لا تعلمها ولكن علمها غيرك، فهذه خرجت عن كونها علما من الغيب المطلق، صارت غيبا نسبيا، يعني هي غيب عليك ولكنها ليست غيبا عليك. مثال ذلك: هل نحن نعلم ما حصل لرجل من الرجال في سفره؟ مثلا رجل سافر حصلت له أمور كثيرة فجاءنا، هو يعلم هذه الأمور التي حصلت له، لكن أنت لا تزال هذه الأمور في طور الغيب عندك بالنسبة لك أنت، فهذا يسمونها الغيب المقيد لا الغيب المطلق. هذا هو الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله. ولذلك إذا أخبرك الكاهن بشيء فإن هذا الإخبار لا يخلو من الغيبيات، طبعا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون إخبارا يتعلق بالغيب المطلق كالإخبار بما سيكون لك وكيف ترزق ومن ستتزوج، كل هذا من الغيب المطلق، فتصديق الكاهن في هذا كفر أكبر. وأما إذا كان العلم الغيب الذي أطلعك الكاهن عليه هو الغيب المقيد، بمعنى أن يضيع لك دابة، هذه الدابة قد مرت على أناس يعرفون مكانها، فأنت تسأل الكاهن تقول أين دابتي، فهو يخبرك بهذا المكان، هو أخبرك بأمر غيبي لكنه ليس من الغيب المطلق بل هو من الغيب النسبي. وهنا اختلف العلماء، فمنهم من كفر من صدق من يدعي علم الغيب من غير تفصيل بين الغيب المطلق والغيب النسبي المقيد، ومنهم من قال لا، من صدق، بل الأمر فيه تفصيل، فمن صدق من يدعي علم الغيب المطلق فهو كافر الكفر الأكبر، ومن صدق من يدعي علم الغيب المقيد فهو كافر الكفر الأصغر. لما؟ لوجود الشبهة، لأن هذا الكاهن قد أخبرتنا الأدلة أنه يستعين بشياطينه، والشياطين سريعة الانتقال في الأرض، فلربما ما أخبر به لا يعتبر غيبا وإنما يعتبر مما نقت به الأبالسة في أذنه، فهم يعلمون شيئا من ذلك. فلوجود الشبهة نمنع تكفير المسلم، لأن من ثبت إسلامه بيقين فإننا لا ننزع عنه اسمه إلا بيقين. فإن قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فنقول اقرأ ما قبلها أو ما بعدها، ومن أتى حائضا في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا المقصود بالكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر في قول كثير من أئمة الدعوة، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا لما حملته على الكفر الأصغر؟ نقول لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، ولأن ما يخبر به ليس هو الغيب المطلق، وإنما هو الغيب النسبي المقيد. وأما من ذهب إلى الكاهن وقال له يعني من سأتزوج بعد سنة، فيقول سوف تتزوج امرأة اسمها هند. طيب وكم سيكون مالي بعد سنة؟ سوف يكون مالك بعد سنة 1,000,000 ريال. هذا يخبر عن غيب نسبي ولا غيب مطلق؟ من صدق من يدعي الغيب المطلق فهذا ما في شبهة، هذا ما في شبهة أبدا تعرض له، إنما صدقه لوجود الاعتقادات الفاسدة فيه، ولكونه لاعتقاد كونه شريكا مع الله عز وجل فيما يطلعه من الغيب، فيما يطلع عليه من الغيب. أنتم معي أخوان؟ فإن قال لنا قائل وكيف تقولون إن الله مختص بعلم الغيب وقد أخبرنا الأنبياء بشيء من الغيب؟ أولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب؟ الجواب لا. وكذلك عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي، هذا غيب مطلق اسمه أحمد. فنقول كل ما كان من باب الغيب المطلق إذا جرى على ألسنة الرسل فإنما علموه بوين؟ بالوحي. فتصديقهم تصديق للوحي، فتصديق الرسل واجب، لأن ما يخبرون به إنما هو عن وحي لا عن تخمين وظن وتخرص وهوى أو عن إخبار الشياطين، وإنما هو إخبار عن وحي، والوحي لا يخطئ أبدا. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، طولنا عليكم فيها آفت، ومن مسائل هذه القطعة إننا نجد الله عز وجل دائما في كتابه الكريم يقرن اسمه العليم بالحكيم. لما؟ لأن العلم يثمر ثمرات كثيرة، ومن أعظم ثمراته الحكمة، الحكمة العليم الحكيم. فإن علم الله عز وجل مقرون بحكمة. فإن قلت وهل ثمة علم لا يقرن بحكمة؟ الجواب نعم. كم من أناس يعلمون أشياء ولكن علمهم صار عطبا لهم وصار سببا لهلاكهم. الذين يعلمون صناعة القنبلة الذرية أو صناعة النووي، هؤلاء يعلمون شيئا بحكمة؟ الجواب لا، بل يعلمون شيئا بسفة، لأنهم يصنعون أشياء ترجع عليهم بماذا؟ بالشر والضرر. وكم من إنسان يعلم أن هذه معصية ولكن علمه بأنها معصية لا يقرن بحكمة، فتجده يتقحم المعاصي وهو عالم بأنها تسخط الله. فإذا علمه هذا لم ينفعه. فليس كل علم نافع وليس كل علم لا بد وأن يقرن بحكمة. وأما علم الله عز وجل فإنه العلم المقرون بالحكمة الذي لا يكون منه إلا كل خير وكل مصالح للعباد في دينهم ودنياهم وأولاهم وأخراهم. فهذه العلة في قرن اسم العليم بالحكيم دائما، وهذا في القرآن كثير، بل أظنه والله أعلم في أكثر من 37 موضعا ولعلكم تراجعونها. ومما يقال في هذه القطعة أيضا ولعلها آخر المسألة، انتهى الوقت، آخر مسألة آخر مسألة في هذه القطعة، إذا نحن طفنا على مدار درسين في هذه القطعة، فما هي الآثار بعد كوننا آمنا إيمانا جازما بأن الله له العلم الكامل الشامل؟ فما هي الآثار السلوكية التي لابد أن تظهر علينا؟ لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، فاعتقاد الجنان قد استقر ولله الحمد، لكن بقي الجوارح. فما هي الآثار العملية التي تظهر علينا؟ نقول هناك جمل من الآثار نص عليها أهل العلم، منها إفراده عز وجل بالعبادة لا يعبد معه غيره، لأن المستحق للعبادة هو ذو العلم الكامل الشامل. وبناء على ذلك قد استدل الله عز وجل على بطلان إلهية غيره من الأصنام والأحجار والقبور والأموات بأنهم لا يعلمون شيئا، بأنهم لا يعلمون شيئا. ومن الآثار كذا، فإذا الذي يعبد بالحق إنما هو من يعلم العلم الكامل الشامل. ومن آثارها كذلك إحياء مبدأ المراقبة في النفوس، فإن الإنسان مهما خلا بمعصية إذا كان مؤمنا حقيقة بأن ربه مطلع عليه وأنه يعلم الكليات والتفاصيل والجزئيات وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات، حينئذ هذا الإيمان لا بد وأن يزجر نفسه عن مخالفة هذه المعصية مهما خلا بريبة، فإنه يعلم أن الله يراه ومطلع عليه ويبصره ويعلم أحواله ولا يخفى عليه، فحينئذ هذا لا بد أن يدفعه وأن يزجر نفسه عن الوقوع فيه. فإن وقع فهذا ليس دليلا على كفره بصفة العلم، ولكن دليل على ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بهذه الصفة، على ضعف، على ضعف الإيمان، لا أقصد بأصلها وإنما بآثارها ومقتضياتها. فهمتم هذا؟ فإذا لا بد أن يتأمل الإنسان حاله قبل أن يقع في المعصية. ومنها كذلك التواضع لله عز وجل مهما كثر علمك، مهما كثر علمك وتنوعت معارفك أيها المخلوق، فإنه ذلك العلم اليسير في جانب علم الله عز وجل. فينبغي للإنسان أنه مهما كثرت علومه وتنوعت معارفه أن يكون ذلك المفتقر إلى ربه عز وجل، المتواضع لربه. فلا ينبغي أن يتكبر الإنسان بعلمه ما بلغ في العلم ما بلغ. ومن تكبر بعلمه فإنه تعاظم ما يعلمه ونسي ما يعلمه من؟ سعة ما يعلمه الله عز وجل. ومن ثمرات ذلك أيضا أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بالموجودات والمعدومات والممكنات وغيرها والعلويات والسفليات، فالله عز وجل له العلم المحيط بكل شيء، كما قال الله عز وجل ها وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الثمرات كذلك أيضا عدم اليأس من روح الله عز وجل، فإنك إذا علمت أن ربك واسع العلم فإنك تؤمن أنه واسع الرحمة، فحينئذ لا تقنط روحك ولا تيأس نفسك مهما ضاقت الدنيا في عينيك، لأنك تعلم أن الله يعلم حالك ومطلع عليك وأنه سيرحمك ويفرج عنك. ومنها كذلك طمأنينة القلب بما يقضيه الله عز وجل عليك، طمأنينة قلبك بما يقضيه الله عليك، لأن قضاءه ليس نابعا عن جهل وتخبط وإنما عن علم وحكمة وخبرة، فما يقضيه العليم الحكيم الخبير لك ويختاره لك خير مما تقضيه لنفسك أو تختاره لنفسك. ولذلك أنا يعجبني دعاء ولكن لا أصل له بلفظه، وهي أسألك يا ربي حسن التدبير فإني لا أحسن التدبير أو نحو ذلك، هذا يعجبني هذا الدعاء، وهو اعتراف وانطراح بين يدي الله عز وجل أنه أخرق، أن العبد أخرق لا يحسن التدبير، فدبر لي أموري كلها. فالله عز وجل إذا قضى عليك قضاء سواء كان خيرا أو شرا فإن الله عز وجل عالم بآثار هذا القضاء ومآلات هذا القضاء وأنه خير لك. فالمؤمن يستقر قلبه وتطمئن روحه بأي قضاء يصيبه من الله عز وجل، بأي قضاء يصيبه من الله عز وجل. ومنها كذلك الإيمان الجازم بعلم الله الكامل بمصالح عباده. الإيمان الكامل الجازم بعلم الله عز وجل بمصالح عباده، سواء في قضائه الكوني أو قضائه الشرعي. فلا يقضي الله عز وجل كونا على عباده إلا ما فيه خير ومصلحة لهم، فإن قدر المطر فهو خير لهم، هذا قضاء كوني، وإن قدر خروج الشمس فهو خير لهم، وإن قدر انكساف الشمس أو خسوف القمر فهو خير لهم، وأي حكم قضاه الله كونا فهو خير لعباده، لأنه العالم بما يصلحهم. وكذلك أي قضاء يقضيه الله عز وجل في شرعه فهو خير لعباده. يستقر قلبك بأن أي قضاء يقع في شرع الله عز وجل، وأي حكم يحكم الله به شرعا، فإنه حكم نابع عن علم وخبرة وحكمة ومصلحة، فليس ثمة شيء يحكم الله عز وجل به لا مصلحة فيه. ولذلك مبدأ الشريعة كلها ومرجعها إلى قاعدة واحدة، وهي أن الشرع جاء لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذه نبذ يسيرة مما يتعلق بقول الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.